باب ما جاء في عذاب القبر أي في إثبات عذاب القبر. وهذا الباب عقده ردا على منكر ذلك من الملاحدة وبعض أهل الاعتزال وكذا، هؤلاء يرون أن عذاب القبر غير صحيح، لكن شبهة هؤلاء كما أسلفنا غير مرة أنهم لا يعتمدون على أخبار الأحد، وإن بلغت مبلغ الصحة درجة رفيعة لا يعتبرون بها وإنما يعتمدون على عقولهم، وإن جنحوا إلى النقل يجنحون إلى القرآن الكريم إذا وافق هواهم، وإذا ما وافق هواهم القرآن يقومون على تأويله حتى يخرجوه عن موضوعه، وهؤلاء أهل شر وليسوا أهل خير، ولا عبرة بهم، وأن عذاب القبر حق. ولذلك يذكر في كتب عن أهل الكلام وفي كتب العقائد أن من جملة ما يعتقده أهل السنة والجماعة عذاب القبر، فعقد الإمام البخاري ذلك وأورد حديثا من القرآن الكريم ومن الأحاديث الصحيحة. قال إذ الظالمون، وقوله تعالى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. هذا الهون هو الهوان، والهون الرفق وليس مراد هنا، إنما هو الهون وليس الهون، فالهون الرفق ولا يناسب هنا، وإنما المناسب هنا هو الهون وهو الهوان. ودلالة الآية على أن هذا يكون عند خروجه من الدنيا، فإذا كان كذلك فعذاب القبر متصل بذاك، فيستفاد من الآية أن الإنسان يعذب من بداية من عذاب من حياته في آخر حياته حتى في القبر. قال أيضا وقوله جل ذكره سنعذب مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم، سنعذب مرتين عذاب القبر، فسره بعضهم بهذا وبعض فسره مرتين بعذاب جوع وقحط إلى آخره، لكن البخاري يرى ويميل إلى أن أحد العذابين هو عذاب القبر. وقوله تعالى وحاق بآل فرعون سوء العذاب، ما هو النار بدل يعرضون عليها غدوا وعشية، هو عذاب القبر غدوا وعشية وعرضون على النار، ويوم القيامة ويوم تقوم الساعة يقال أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فإذا هذه الآية أيضا تدل على ثبوت عذاب القبر. وبالسنن المتصف على حدثنا حفص بن عمر الحوضي قال حدثنا شعبة والإمام المعروف عن رقبة بن مرثد عن سعد بن عبيدة عن براء بن عازب رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أقعد الأمن إذا أقعد العبد مؤمن في قبره أتي، أي آتاه ملكان يقال لأحدهما منكر وللآخر نكير، منكر ونكير ثبت في الحديث ثبوت اسمهما. وقالوا في بعض الروايات وبعضهم يقول أن المنكر والنكير للكفار الكافري، والمؤمن بشير ومبشر، وهكذا يكون على كل حال هم إذا كانوا مع المؤمنين يختلفون مع كونهم مع الكفار، لأن هؤلاء بشرى من ملائكة أكثر من هؤلاء، فمن هؤلاء هؤلاء يسألاني يقيداني فيسألاني سؤال فقط، وإذا أجاب يقولون نم لقد علمنا أن كنت إن كنت لموقنا به، هذا هو جوابهم. وذلك النكارة وذلك الفضع والخوف والهول هذا كله لمنافق والكافر فقط. وأما هؤلاء فيقول في حديث البراء نفسه في صحيح مسلم وطوله الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بجنازة رجل من الأنصار حتى انتهينا إلى القبر ولما يلحق فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأنما على رؤوسنا الطير وبيدي عود ينكت به، فرفع رأسه فقال استعيذ بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثة، ثم قال إن العبد المؤمن إذا كان في إدبار من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل عليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههما الشمس كأن وجوههما الشمس وبيدهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة حتى يجلسوا منه مد البصر بعيدين، ثم ينزل ملك الموت عليه السلام حتى يجلس عنده عند رأسه فيقول أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان، فتخرج فتسير كأنما تسير القطرات من في السقاء، يعني سهل بسهولة، يعني بسهولة، فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها ويجعلوها ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط، فيخرج منه رائحة طيبة كأشد ما كان عنه رائحة مسك تنبت في الأرض. ثم يمرون على ملائكة فيقول ما هذه الطيب الروح الطيبة، فيقولون فلان وفلان بأسمائه بأحد أسماء الذي يسمونه بها في الدنيا، ثم حتى ينتهي إلى سماء الدنيا فيستفتحون له فيفتح له ويشيعه من كل سماء مقربها إلى السماء التي تليها حتى ينتهي به إلى السماء السابعة، فيقول الله تعالى اكتبوا عمل عبدي سعليين وأعيده إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيد منها أخرج ثالة أخرى إلى آخر الحديث. والحاصل إن هذا الرجل ليس، ثم بعد أن فتعاد روحه إلى الأرض إلى جسده فيأتي ملكان يجلسان فيقول من ربك، فيقول ربي الله، ويقولان لهما دينك، فيقول دين الإسلام، فيقول ما هذا الرجل الذي بعث بكم، فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول ما ابنك، فيقول قرأت القرآن وآمنت وصدقت به، فينادي من السماء أرسلك عبدي فأفرش له من الجنة وافتح له بابا إلى الجنة وألبسه من الجنة وافتح له بابا، فتأتي من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره. الله أكبر. ويأتي رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح فيقول أبشر هذا يومك الذي كنت توعد، فيقول من أنت يا أخي، وجهك الحسن يأتي بالخير، وجهك الخير يأتي بالخير، فيقول أنا عملك الصالح. الله أكبر. فيقول يا رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي إلى آخره. على كل حال فهذا الملكان اللذان يسألانه قبله بشرى وبعده بشرى ووسطه بشرى وهما أيضا مبشران له، وإن سمي باسم فظيع نكير ومنكر، ومع ذلك للمؤمنين يكونان بشيرا ومبشرا. قال فإذا ولذلك قال في قبره أتي ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله منطلقا، وذلك قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. في الحياة الدنيا إذن هذا يشير إلى عذاب القبر، إلى القبر. لماذا؟ لأن هذا للمؤمن، وقال ويذل الله الظالمين، إذا معناه في القبر أيضا. هم يقول ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، فيضرباني بمطرقة، فيصيح صيحة يسمعها كل من في المشرق في مغاربها إلا الثقلين. فهذا هو عذاب القبر.